وعدلت إليك ربي لترضى. فالمسلم الحق يتقرب إلى الله عز وجل في أيام الطاعات وفي أيام القربات بما يقدر عليه من طاعة الله عز وجل، لأن أيام الطاعات وأيام القربات وأيام القربات أي القربة من الله عز وجل يضاعف الله عز وجل الحسنات أضعافا كثيرة. فمن عبد الله في رمضان ليس كمن عبده في غير رمضان، وكذلك من عبد الله في عشر ذي الحجة ليس كمن عبده في أيام أخرى، لأن تلك الأيام نص عليها الله عز وجل في كتابه، وكذا المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه بأنها أيام مباركات، فالعمل الصالح فيها يضاعفه الله عز وجل إلى ما يشاء سبحانه وتعالى من الحسنات. كذلك أمر المعصية، فمن عمل عملا أي معصية أو ذنبا في رمضان ليس وزره كمن عمله في غير رمضان، لأنه إذا كانت الحسنات مضاعفة فكذلك السيئات مضاعفة يا عبد الله. كذلك يا عبد الله تعلم أن العمل يرفع درجته وتزيد حسناته إذا كان في مكان فاضل، فمن عبد الله في المسجد ليس كمن عبده في البيت. وقس على ذلك يا عبد الله أن العمل يزداد إما بالزمان الفاضل أو بالمكان الفاضل أو من الشخص بعينه، فليس عمل من المعصوم صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام ليس كعمل أو كأحد الناس من الناس، ليس كعمل أحد الناس من المسلمين، ليس إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفتر قدماه وحتى تتورم قدماه لأجل أن يتقرب إلى الله عز وجل ويكون عبدا شكورا، ليس كما إذا قام أحد من المسلمين غيره. إذا علمت ذلك يا عبد الله فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام المباركة نص على صيام يوم عاشوراء، وقال صلى الله عليه وسلم بأنه يكفر أو يحتسب على الله عز وجل بأنه يكفر سنة الماضية. ولكن اعلم يا عبد الله أن تكفير الذنوب وتكفير السيئات يختص بالصغائر فقط، وأما الكبائر فينبغي على العبد أن يتوب أولا منها حتى يتوب الله عز وجل عليه. إذا علمت يا عبد الله حديثا من أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم يخبر فيه أن من فعل كذا فقد غفر الله عز وجل له سنة ماضية أو سنة باقية كما في يوم عرفة أو في يوم عاشوراء، فاعلم يا عبد الله أن تكفير هذه السيئات يختص بالصغائر، وأما الكبائر فتحتاج توبة من العبد المسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى اليهود يصومون هذا اليوم، لما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون يوم العاشر من المحرم سألهم لماذا تصومون هذا اليوم، فقال اليهود ذلك يوم نجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى فنصومه لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وصامه صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان في آخر حياته أراد مخالفة المشركين واليهود والنصارى وكذا أمره صلى الله عليه وسلم، فهو يخالفهم في كل أمر، قال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع والعاشر كما جاء في الروايات وكما فهم ذلك العلماء الأسباب. فاحرص على ذلك يا عبد الله، وهو يوم غدا إن شاء الله عز وجل وبعد غد، هذا اليوم يقربك إلى الله عز وجل في فضل الصيام عامة أن تبتعد عن النار 70 خريفا أو تبتعد عن النار 100 سنة كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. كذلك في يوم العاشر الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكفر سنة ماضية. واحرص واعلم ذلك يا عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اليهود والنصارى في كل أمر، فكذا أمره صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت اتساعا في هذا الأمر فاقرأ كتابا جيدا، كتاب لابن تيمية رحمه الله، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، فذكر فيه العديد من الأمثلة مثل أمر التحزب وأمر الخروج على الحاكم أو قتل البنات أو غير ذلك، وأول ذلك عبادة الله عز وجل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعبادة الله عز وجل وحده، وهم كانوا يعبدون اللات والعزى وهبل وغير ذلك من الأصنام، فاحرص على ذلك يا عبد الله. ثم انظر في حال المسلمين اليوم وهم يتبعون أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يقلدونهم في كل أمر. ننظر إلى الرجال، تجد الشاب المسلم يلبس من الملابس المخرقة والمقطعة التي يحرم أن يصلي بها، لأن هذه الصلاة جاءت بشروط مخصوصة، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على شروطها وعلى أركانها. فمن ضمن تلك الشروط ستر العورة، ومعلوم ستر العورة للرجال أنها من الركبة إلى فوق السرة، فإذا كان الشاب المسلم يلبس هذا البنطال المخرق وهذا البنطال المقطع فكيف يصلي به يا عبد الله؟ كيف يتبع أولئك الكفار والمشركين أعداء دين الله عز وجل في كل أمر؟ كذلك انظر في الشعر وما يحصل فيه من شباب المسلمين، ثم تعلم بعد ذلك أن تلك مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخالفهم في كل أمر ويحب مخالفتهم في كل أمر، حتى إن بعضهم قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه إن نبيكم يحب أن يخالفنا في كل شيء، فقال سلمان نعم، ومن ذلك علمنا آداب القراءة، أي علمنا آداب دخول الخلاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مخالفة اليهود والنصارى في كل أمر، مخالفة الكفار والمشركين في كل أمر، فاعلم أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم معصية له. فإذا كان هو يخالف اليهود والنصارى وأنت تقلدهم وأنت تتبع أغراضهم وما يأتون به في كل وقت وفي كل زمان، فاعلم أنك بذلك عصيت النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لك يا عبد الله إذا كنت أبا أو أخا في فقد الأب أو زوجا أو غير ذلك، أي تحت ولايتك وتحت إمارتك شيء من المسلمين وأبناء من أبناء المسلمين، فاعلم يا عبد الله أن ما يأتون من الطاعات فإنه في ميزان حسناتك إذا كنت أنت الآمر به الناصح له. وضد ذلك إذا كانوا يأتون بالسيئات وأنت لم تعلمهم ولم تحرص على تعليمهم وتفقيههم في دين الله عز وجل، فاعلم أن ذلك في ميزان سيئاتك. وفي تلك الأيام نرى مواقع الاتصال الاجتماعي ينتشر فيها ما يغضب الله عز وجل من فعل قوم لوط التي أخبر الله عز وجل في كتابه، وكذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه أن من رأى اثنان يفعلون هذا الفعل فإنه يقتل الفاعل والمفعول به. فاحرص وعلم أبنائك يا عبد الله، لأن مواقع الاتصال الاجتماعي نرى في كل وقت وفي كل حين فلان ارتد عن دين الإسلام بسبب هذه المواقع، فلان ذهب مع الدواعش والخوارج والمكفرين لأبناء المسلمين، فلانة تركت بيتها وتزوجت عرقي، إلى غير ذلك مما هو منتشر بين الناس ولا يخفى على أحد. فهذا أمر ينبغي على كل مسلم وعلى كل ولي أمر من آبائنا وإخواننا الفضلاء أن ينبه أبناءه وبناته لهذا الأمر العظيم. ولا تقل يا عبد الله أنا أعلم أبنائي وأنا لا أخونهم، أنا لا أقصد ذلك، بل كن كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي. فقد كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم مؤمنا حقا، ولكن طلب من الله عز وجل ليزداد إيمانه وليزداد يقينه، طلب من الله عز وجل أن يرى كيف يحيي الله الموتى. فقال له الله عز وجل أفلم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاحرص على ذلك يا عبد الله وفتش فيما يخص أبنائك وفيما يخص بناتك، لأن الأمر زائع شائع لا يخفى على كل المسلمين. هذا الأمر العظيم الذي يجاهر به الفسقة والفجرة من أبناء ديننا يعرضون المسلمين جميعا إلى غضب الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن من المجاهرة أن يفعل الرجل بالليل فعلا ثم يصبح وقد بات يسره ربه فيقول يا فلان فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فعلت بالأمس كذا وكذا. هذا يذكر لرجل فقط أنه يفعل من المعاصي والذنوب، وسماه المعصوم صلى الله عليه وسلم مجاهرا بالمعصية، فكيف بما ينتشر بين آلاف المسلمين وملايين المسلمين من هذا الفعل العظيم وهذا الجرم الأثيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجد هؤلاء فإنه يقتل القاتل والمقتول، أو يقتل الفاعل والمفعول به. وهذا الأمر يا عبد الله، حتى تفهم هذا الأمر العظيم جيدا، أن إقامة الحدود ترجع إلى ولي الأمر خاصة، فعليك يا عبد الله أن تنصح فقط واعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في دفع المنكر والأمر بالمعروف. فإذا استطعت أن تأمر بالمعروف باليد فافعل، وهذا يتم لزوجتك لبناتك لأولادك، تستطيع أن تغير بيدك، فإن لم تستطع فعليك بالتغيير باللسان. انصح بالمعروف وانهى عن المنكر، عليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإن لم تستطع وخشيت على نفسك فلا يكون لك يا عبد الله إلا الإنكار بالقلب، ولكن لكثرة الذنوب والمعاصي وما نبر به من ضعف المسلمين وجهلهم في اتباع أعداء دين الله عز وجل، نرى المعاصي والذنوب والمخالفات التي تخالف دين الله عز وجل والتي تؤدي بالمسلمين إلى عذاب الله عز وجل وإلى غضبه. لا يغضب أحدنا إذا رأى إنسان ما رجلا يشغل الأغاني ويشرب السجائر وغير ذلك، من المعاصي والذنوب التي جاء تحريمها في الكتاب والسنة. يجب عليك أولا أن تستنكر بقلبك هذا هو محل الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإذا صلح الملك صلحت الجنود، وإذا فسد الملك فسدت الجنود. كذلك من الأمور العظيمة المنتشرة بين الناس وهم لا ينصحون إلا من رحم ربك، لا ينصحون في تلك الأمور، أن يتسول رجال ونساء يبتغون المال من الناس وهم عندهم من المال ما يكفيهم إلى أماد بعيدة. فاعلم ذلك يا عبد الله أن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وأن هذا الرجل المتسول الذي يأخذ من أموال المسلمين ما لا يحتاج إليه سيسأله الرب تعالى عن هذا الأمر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فذكر فيها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمن أين اكتسبت مالك؟ هل اكتسبته من الحلال؟ هل تعبت وجاهدت فيه؟ فقد كان أنبياء الله عز وجل من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: وما من نبي إلا ورعى الغنم. فنبيك صلى الله عليه وسلم كان يعمل ويأكل من عرق يده. كذلك أخبر عن أنبياء الله عز وجل أنهم كانوا يعملون فيأكلون من جهدهم، وكذلك الصحابة وكذلك المصلحون جميعا. واعلم أيها المتصدق أنك إذا أنفقت على هذا الرجل فإن الله عز وجل يتقبل صدقتك إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل، وهذه الصدقة يربيها الله عز وجل عنده كما يربي أحدكم فلوة أي الجمل أو الناقة العظيمة. فهذه الصدقة إذا كانت خالصة لوجه الله فأنت مأجور عليها. وأما هذا الرجل الذي أخذ الصدقة بغير حق فهو مسؤول عنها أمام الله. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وارزقنا يا رب العالمين صيام التاسعاء والعاشوراء. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.